فلما نقلوا نقلوا عن مين؟ نقلوا عن الصحابة، والصحابة نقلوا عن مين؟ اللي اللي عند الشام دول عنده خلينا يعملوا كده. اذا هو مقطوعة السنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو عملها البعض ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاصل فين؟ الاتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني بعد ذلك سأتكلم عن المحاضر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ونبدأ الحديث عنها اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تسلم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولد ولا تشييدها ولا تضمينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا صمته، ولا قبرا مشركا إلا سواه، ولا قدرا مرتفعا الا سواه بالارض. فسنته صلى الله عليه واله وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ومنها ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجسس القبر، اي يتلى بالجسد وهو الجسد، يعني الذي نسميه الان تغطيه ورحمه. بل ذكر جماعه من اهل العلم رحمهم الله كراهه تطويل القبر، اي تنظر الى حجم الاشراف الذي وصل اليه الناس في عدة ابواب. اولها ارتفاع القبر عن الارض لغير حاجة تدعو الى ذلك، والذين يقولون بان الارض يكسر لو سلمنا لهم بذلك، فمن رطوبة الارض تدعو الى رفع القبر كما نرى في هذه الايام حتى اصبحت اشبه بالكفور وليس بالكبور. فانت بترفع عن الارض، الارض رفعه، فبتقدر ترفع قد ايه عنها؟ متر ما يزيدش ما يبقاش متر وعشره، لان العلماء يقولون الضروره تقدر بقدرها، فاذا كان لا بد من بناء فلا يكون بالميزه المسلحه والسيف الاحمر، وبعد ذلك يكون تسوق ثم رش بألوان صفراء وحمراء ونحو ذلك. فكل هذا كما يقول ابن القيم وقد سمعتم بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم أنه في صحيح مسلم إنما يدل على التحريم ليس الكراهة فقط، لان الناس مثل هذه المصطلحات يتعلقون بها يقولوا طالما الامر مكروه ليس محرم يبقى خلاص، يعني يا حلال ولا حرام؟ لا حرام، لان النهي يقتضي التحريم. وسياتي من كلام شيخ الالباني رحمه الله تعالى ما يبين الاشياء المحرمه التي تفعل عند القبر.